بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم، وكذا مدة بعد حرف في الأصح. والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت، وإلا فلا. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه، أو نسي الصلاة، أو جهل تحريمه، إن قارب عهده بالإسلام. لا كثيره في الأصح وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة للجهر في الأصح. نعود إلى ما بدأنا به. تبطل بالنطق بحرفين. نحن الآن نتكلم في الصلاة، والصلاة كما جاء في تعريفها: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ومعنى تحريمها التكبير أن الإنسان ممنوع من أي كلام يريد أن يتكلم فيه في الصلاة، والمسلم العابد لربه تبارك وتعالى يخاطب مولاه ولا يخاطب أحدا سواه. ولذلك إذا تكلم ونطق بحرفين، وكان من كلام العرب أو من كلام غير العرب، يعني بلغة مما يفهمها البشر، فإذا تكون الكلام من حرفين أو أكثر من ذلك، طبعا إذا كان من حرفين يبطل الصلاة، فإذا كان أكثر من حرفين معنى ذلك يبطل من باب أولى. وعندنا كثيرا من حروف من الحرفين، مما الأصل في كل كلمة في اللغة العربية أن تتكون من ثلاثة حروف فأكثر، ولكن في بعض التصاريف نجد أن الفعل مثلا إذا كان أجوفا مثل قام، عند ذلك أو قال، فإذا أردت أن تخاطب إنسانا فتقل له قل قم إلى غير ذلك، أو نهيته عن ذلك لا تقم لا تقعد، هذا أكثر من ثلاثة أحرف. أحيانا تتكلم بحرفين لهما معنى أو ليس لهما معنى، من حروف الجر مثلا فقط قال من عن، هذه الحروف لو نطق بها الإنسان في الصلاة معنى ذلك تكلم بكلام خارج الصلاة، فهذا الكلام مبطل للصلاة. وقد ورد في الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فأي كلام بعد ذلك مما يؤدي إلى فاعله أنه ينقض هذه الصلاة ويبطلها. من جملة ما حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت له يرحمك الله: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت، يعني في نفسي، وثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم، هكذا صاروا، يعني انتبه، لا تتكلم في الصلاة، اسكت، هذه الصلاة لا يصح فيها شيء. فلما رأيتهم يصمتوني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، في بعض الروايات يقول هذا الراوي: فما نهرني ولا لمزني، فداه أبي وأمي. يعني يرى نفسه أنه أخطأ خطأ كبيرا، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى الحق، يدعو إلى الحق على بصيرة وعلى هدى، كان يدعو الناس بدعوة حسنة، كان يأمر بالمعروف أمرا يليق بجلاله صلوات الله وسلاماته عليه. فقد قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا إذا كان الأمر بحرفين فأكثر. وكما قلت، كما أن التصريف ربما يأتي إلى بعض الكلمات، فكلمة قم هي جملة في الحقيقة، قم أنت الفاعل ضمير بعد هذا، لو أردنا أن نعربها فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، معنى ذلك في حرفين قال جملة يعني كاملة. هل يمكن أن يكون ذلك في حرف واحد؟ نعم. مفهم؟ نعم. الحرف المفهم لو كان الفعل الذي بين أيدينا كما يسمى عند علماء الصرف لفيف مفروق، يعني مثل وقى وليا. نعم. فتقول له: من الوقاية في الأمر قي لي، من وعي. فعبارة عن حرف واحد، يبقى فعل الأمر على حرف واحد، وإنما حذف هذه الحروف بسبب التصريف في الفعل. فمن وشى يأتي شي، من الوفاء يأتي في، من الولاية يأتي لي، من الوعاية يأتي عي، إلى غير ذلك. فهذا حرف واحد، هذا حرف مفهم، هذا ما قاله الشيخ، أو حرف مفهم. وكذا مدة بعد حرف في الأصح، يعني كل حرف إذا أردنا أن نعطيه مدة من ذات الحرف، مثلا لو أردنا حرف الألف، حرف الألف بعد ذلك أعطيناه مد صار حرف الممدود، أصله عبارة عن حرف وحرف آخر، المد حرف آخر، أو إي مثلا. فهذه الأشياء من الحروف التي كانت عبارة عن حرف وبعد ذلك جاء معها حرف مفهم، حرف مد، عند ذلك تبطل أصلا. أحيانا يريد الإنسان أن يتكلم فلا يظهر كلامه أصلا، خارج الصلاة يتنحنح، يعني يريد أن يتكلم يرى نفسه أن كأن شيئا في حلقه، فماذا يفعل؟ هكذا يفعل. هذه لو أردت أن تكتبها تكتب بحروف متعددة، هذا ما يسمى التنحنح. إذن قال الشيخ: والأصح أن التنحنح والضحك، ننتبه إلى مسألة الضحك، التبسم شيء والضحك أعلى من التبسم، فلو حدث معك شيء في صلاتك فتبسمت فإن ذلك لا يضر، أما إذا وصل التبسم إلى صدور حروف، مثلا بدأ تظهر شيء من الحروف التي تظهر أثناء الضحك حتى يصبح أكثر من ذلك تدريجيا، فإن هذا مما يبطل الصلاة. البكاء إذا بكى الإنسان من خشية الله وهو يصلي فمعنى ذلك نزلت دموعه، أما بعد ذلك هكذا يفعل، ما بدأ يتكلم بحروف، هذا التكلم بهذه الحروف أيضا مما يبطل الصلاة. ولقد جاء مرة إلى يعني بعض القرى التي تحيط، إلى قرية عربين، يعني هكذا كنا نسمع من مشايخنا، بعض الناس طرق معينة، فصاروا بعد ذلك يظهر من الإمام والمأمومين صورة بكاء تسمعها على مسافة مئات الأمتار من المسجد. قام العلماء جزاهم الله خيرا وأوقفوهم، وذلك عن حدهم، وهؤلاء تمادوا في مسألة الصلاة ويريدون أن يعلموا الناس شيئا خاطئا، ولذلك قاموا فمنعوهم، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى ولو كان هذا البكاء من خوف الآخرة، ففي الصلاة البكاء عبارة عن خشوع في القلب، بعد ذلك يعقبه شيء من الدمع، وعينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فإذا بكت هذه العين من خشية الله تبارك وتعالى دون صوت ولو في الصلاة فإن ذلك لا يضر، أما إذا حدث صوت فإن هذا مما يضر في الصلاة ويمنعنا من إتمامها، وهذا مبطل للصلاة. والأنين، الأنين وهذا ما يحدث إلى من بعض الناس الذين ربما أصابهم شيء من المرض، مثلا فهذا يئن من المرض أو يتأوه أو ينفخ. بعض الناس بعد ذلك هذا التأفف هذا الذي يحصل أحيانا بسبب فقط خروج الزفير، لكنه يحدث شيئا في فمه مما يؤدي إلى خروج الهواء الذي يخرج من رئتيه، وبعد ذلك شكل شيئا في فمه فصار يؤدي إلى بعض الحروف من النفخ، سواء كان ذلك النفخ من الفم أو كان ذلك النفخ من الأنف، خاصة إذا وصل الإنسان إلى درجة معينة في الزكام في أنفه وصار يخرج الهواء بعد ذلك دون أن ينظف أنفه تماما، عند ذلك يخرج أصوات من الأنف. هذه الأصوات المتعددة إن ظهر بها حرفان فعند ذلك بطلت الصلاة. ولذلك هذه الأمور غالبا أوف مثلا صارت تظهر ثلاثة حروف لو أردنا أن نكتبها كما تنطق تماما. أما كما قلنا مسألة التبسم في الصلاة فهذا شيء خارج عن مسألة الضحك. ولقد رؤي النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يتبسم في الصلاة، فعندما سلم قال عليه الصلاة والسلام مر بي ميكائيل فضحك لي فتبسمت له. هذا كله إذا قصد الكلام. يا ترى ما هو الكلام الذي يعذر الإنسان فيه في الصلاة؟ قال الشيخ ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة. لم يقصد الكلام مطلقا ولكن سبق لسانه بكلمة أو كلمتين أو أكثر، وهذا بعد أن خرج على لسانه شيء تذكر أنه في الصلاة فعاد مباشرة وسكت عن ذلك الكلام أو كان ناسيا فيها، ففي هذه الحالة عند ذلك نعتبره أنه معذور بسبب النسيان. قال ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام. طبعا بالنسبة للجهل إذا قلنا قريب العهد في الإسلام فينبغي أن يكون على مسألة أن يكون ممن أسلم حديثا، يعني هذا الجهل يعذر فيه ولم يتمكن من التعلم، أو نشأ بعيدا عن العلماء نشأ لا يستطيع أن يجد أحدا كالبدوي الذي يرعى الغنم في الصحراء ولا يعاشر أحدا من الناس، فهذا يعذر في جهله طبعا، وهذا كله في القليل. أما إذا وصل الكلام إلى حيز الكثرة سواء كان يسيرا سبق لسانه نسي في الصلاة جهل التحريم علم التحريم، كل هذا الأمر مما يؤدي إلى إبطال الصلاة تماما. لماذا؟ لأن الصلاة كما قلنا تحريمها التكبير، فعندما أراد أن يتكلم الواقع في ذلك خرج عن نظم الصلاة وخرج عن هيئتها وشكلها، وصار الكلام عبارة عن شيء فاصل يقطع ما بين طرفي هذه الصلاة عن بعضها البعض. هل حدث شيء مثل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هنالك رجل من الصحابة له طبعا لقب ما بين الصحابة وهو أنهم يقولون له ذو اليدين، لشكل خلقي في يده. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أو العصر في المسجد، وعندما وصل إلى التشهد الأول سلم النبي عليه الصلاة والسلام ظانا أنه أدى 4 ركعات مع بعضها البعض، فقام ذو اليدين فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن. قال ذو اليدين: بل بعض ذلك قد كان. هنالك شيء قد كان في الصلاة، إما أن الصلاة تحولت من 4 إلى 2 ركعات، أو أنك نسيت وسهوت، عند ذلك ينبغي عليك أن تعلمنا. إذا التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه قائلا: أحق ما يقول ذو اليدين أنني صليت 2 ركعات ولم أصلي 4؟ فقال الصحابة: نعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وبنى على صلاته. إذن ما هذه الكلمات؟ ننتبه. قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن. ماذا قال ذو اليدين زيادة على أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ بل بعض ذلك قد كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. وقال قبل ذلك: كل ذلك لم يكن. جمع العلماء هذه الكلمات فقالوا: هذا يعتبر فيه أعلى درجة من الدرجات التي يمكن أن يتكلم الإنسان فيها ضمن صلاته، وذلك لا يؤثر على نظم الصلاة. فهذه المسائل لو حدثت جدلا وتكلم الناس كلاما، كأن سلم الإنسان ثم تكلم قال له الآخر: أنت بقي عليك 2 ركعات، قم فأدها. مثلا أنت تصلي وصلى إلى جوارك شخص وظن أنه صلى الصلاة كاملة، فقلت له: قم فصلي 2 ركعات. والأولى أن تقول له في هذه الحالة: لا تكلمني، لا ترد علي، انتبه إلي ما أقول لك، أنت صليت 3 ركعات بدل من 4، قم وابني على صلاتك وأتي 2 ركعة أعلمك الحكم بعد الصلاة. فإذا قام وبنى على الصلاة عند ذلك صلاته صحيحة، ولو سلم واستغفر وما زال قاعدا ولم يتغير مقعده إلى جهة القبلة، ولو ذكر من ما دام الفصل يسيرا يستطيع أن يبني على صلاته. لماذا الصلاة الكلام فيها قليل، بينما لو نظرنا إلى ركن آخر من أركان الإسلام وهو الصوم، أن الإنسان لو نسي في صومه فأكل طعام الغداء كاملا، وضع لحم أرز مثلا، أكل الفاكهة، شرب الشاي، بعد ذلك قال: تذكرت الآن أنني صائم، نقول: هذا طعام أطعمك الله وسقاك إياه، مع طعام وشراب أطعمك الله وسقاك، فلتحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. لماذا في الصيام لا يضر الكثير وفي الصلاة يضر الكثير؟ أخواني، الصلاة في الحقيقة يوجد فيها شيء مذكر. ما هو الشيء المذكر؟ أنا الآن قمت، توجهت إلى القبلة، سترت العورة، أعرف نفسي أنني متجه إلى الصلاة، أعمالي في الصلاة، حركاتي، سكناتي، كل ذلك يدلني على أنني في عمل، هذا العمل خارج عن الهيئة المعروفة. أما الصوم في الحقيقة فهو شيء عدمي. ما معنى عدمي؟ إذا أردت أن الآن أصف هذا الماء فماذا أقول؟ ما لونه؟ أبيض؟ لا، مو أبيض، قلابية بيضاء، أدش في فرق، إذن لا لون له، لا تستطيع أن تعطي لون، تجعل وراءه الأسود يصبح هكذا يصبح أسودا، تجعل وراءه الأصفر يصبح أصفر، إذن لا لون له. ما رائحته؟ لا رائحة له. ما طعمه؟ حلو؟ لا. مانح؟ لا. مز؟ لا. إذن لا لا لا طعم له، لا ريح له، لا لون له، إذن شكله عدم. ما هو الصيام؟ ما أعمال الصيام؟ لا تستطيع أن تصف الصيام إلا والله عدم الأكل، عدم الشرب، عدم الجماع، عدم المفطرات، عدم عدم عدم، كما تصف الماء عدمي. إذن لا يوجد في الصيام شيء مذكر، بينما يوجد في الصلاة شيء مذكر، عملك يذكرك أنك مخالف للأحوال التي تقوم فيها، بينما في الصيام أحوالك مخالفة تماما، فأنت بعيد كل البعد عن أن تذكر. أحيانا فقد يكون لو كانت زوجته كتابية مثلا تزينت، لا، قد يأتي إلى بيته ويجامع زوجته ويغتسل وربما يأكل ويشرب، وبعد ذلك قال مثلا أنا صائم، فنقول هذا الشيء كله غير مفطر، كل هذه الأشياء المفطرات ما ترك نوع من أنواع المفطرات إلا وفعله. كما قلنا، لماذا؟ لأن الصيام شيء عدمي ليس مذكر، يعني عمله لا يذكر. قد يذهب الإنسان أحيانا إلى عمله وهو غير صائم في الصباح، ثم يعود إلى زوجته مساء قائلا لها والله ما تذوقت في هذا اليوم، خاصة في الشتاء، يعني ما في حاجة إلى الماء، قد يقول ما تذوقت ولا قطرة ماء، لو كنت صائما كان الأمر أفضل. يا ترى ما هو إذن الفرق ما بين الصيام وعدم الصيام؟ نقول الفرق إنما الأعمال بالنيات، هذا نوى فصام وهذا لم ينوي فجاع. إذن هذا الفرق ما بين الصيام وما بين الصلاة. لذلك فهمنا لماذا يعني ضبط العلماء مسألة القلة والكثرة في الصلاة، وذلك من أجل أن الصلاة فيها شيء مذكر. قال بعد ذلك وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة. دخلت إلى الصلاة وأنا أريد أن أصلي إماما، بسم الله ما أطلع إمامي، بسم الله ماذا أضطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طلع الكلام. نعم، يا ترى لو كنت أنا في صلاة لوحدي هل أضطر إلى الجهر في الصلاة؟ لم أضطر إلى الجهر في الصلاة مطلقا. إذن وهذه المسألة في التنحنح إذا كان من أجل إظهار فرض من فرائض الصلاة فهذا الأمر قد يكون يعني يكون مباحا في هذا الأمر، ولكن بمقداره. أحيانا يأتيك السعال رغما عنك، فهذا السعال خاصة إذا كنت في درجة يعني من الرشح قريب ما شاكل ذلك، فترى أنك ربما لو أردت أن تكتب ما تتلفظ به هات هات ما تكتب كأنك تكتب كلمة في الصينية مثلا، فهذه الكلمة التي تكتبها يعني تكتب تسمع من عطاس معين، قد يتكرر هذا مرة مرتين ثلاث، فهل يقول الإنسان أنا متكلم في الصلاة؟ واضح، هذا معنى قوله إذن التنحنح، مثل التنحنح السعال. طبعا السعال شيء، العطاس أيضا، يعني السعال أخف من العطاس، العطاس يعني أشد وطئا من مسألة السعال. إذن فيغلبه السعال فيضطر أن يسعل، يغلبه مثلا العطاس فيضطر أن يعطس، إلى غير ذلك. أما مسألة النفخ في الصلاة فذلك أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. أما إذا تعذرت القراءة، لم يمكن للإنسان أن يقرأ وأن يتلفظ بشيء من أركان الصلاة الواجبة إلا بشيء من النحنحة، عند ذلك نقول له الحد الأدنى من ذلك أن تأتي بالنحنحة مرة واحدة وبعد ذلك ولو كان الكلام ضعيفا، أما أن تتنحنح في كل عمل من أعمال الصلاة أو أن تضحك أو أن تعطس إلى غير ذلك هذا لا يصح أبدا. قال لا الجهر في الصلاة، يعني يندب هذا الأمر من أجل الصلاة، من أجل النطق، من أجل الركن. أما الجهر هيئة من الهيئات، فأستطيع أن أصلي وأنا بحالة السر وأترك هذه السنة التي فيها الجهر إن تعطلت على تنحنح أو تعطلت على مثلا شيء من هذا القبيل. طبعا أحيانا بعض الناس السعال يلازمه كالسعال في فصل الشتاء أحيانا لشدة البرد، فترى أو لمرض في الصدر، في بعض الناس يصاب مثل السل وما شاكل ذلك، فترى أن السعال لا يفارقه طيلة صلاته، فهذه في طيلة الصلاة كأنه يتكلم، فهل تبطل الصلاة؟ نقول ما رأيكم؟ كنا نتكلم في باب الطهارة فنقول لو كان عند الإنسان سلس بول أو ريح أو غائط أو كذا يصح له أن يدخل في الصلاة، ومع لأنه معذور. أليس الآن معذور عندما يريد أن يسعد هذا السعال الذي ترتب على مرضه طيلة صلاته؟ نعم. قال ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر. جاء إنسان ووضع السكين في ظهره، إذا ما بتحكي بالصلاة بترد عليه لا بعج لك بطنك أو ظهرك مثلا، عند وهو يعلم أنه إن لم لا يرد عليه فإنه يعني سيضرب وينفذ وسيؤدي إلى عطب في جسمه مثلا أو في عضو من أعضائه، فإننا نقول لهذا الإنسان أجب هذا الإنسان وتكلم معه واستأنف صلاة جديدة، فإن هذا العذر نادر جدا لا يقاس عليه. ولذلك قال ولو أكره على الكلام، طبعا أكره على الكلام بشرط أن يكون ذلك الإكراه مما يستطيع الإنسان أن ينفذه وأن يضر. طبعا إكراه يا أخواننا عن إكراه يختلف تماما. هل بعض العلماء ما رآهم الناس إلا بعمامتهم على رؤوسهم مثلا، ما رآه ولا مرة بدون عمامة. الآن لو أردت أن تعذب هذا العالم خذ له اللفة من على رأسه وخليه يمشي بدون لفة بالطريق، يرى نفسه كالمرأة التي خرجت بدون ستر في الطريق أو أكثر من ذلك. ماذا حدث؟ والله نالوا العمامة فقط، نالوا امشي على الطريق. ولذلك كان أحد وسائل التعذير في يوم يعني التعزير في يوم من الأيام الذي كان الناس ينظرون إلى كشف الرأس أنه معين، كان من وسائل التعزير أن يكشف رأسه وأن يقال له امشي في الطريق، عقوبة كان. نعم، في المسألة أحيانا هذا إكراه يختلف عن إكراه واحد آخر، حطيت طائي وما حطيت مثل بعض البعض يعني. فلذلك مسألة الإكراه ينبغي أن يكون ذلك المكره. أولا العمل الذي يطلبه من الممكن قال له بنعرك انعرني، يعني إيش صار؟ أنا أقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ولو ضربتني ضربا بسيطا في هذا الأمر فهذا لا يضر ولا أنطق بشيء من كلام. الآن بعض الناس ربما يحدث معه شيء، تكلف بعض الناس لبعض القصص التي وردت يعني في بعض الكتب أن بعض النساء كنا لا يتكلمن إلا بالقرآن الكريم، وتكلفوا قصة طويلة مثلا، يعني لو قال لها أين تسري مثلا، أين تذهبين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أين تنادي ولدها يا إبراهيم، يعني إلى غير ذلك. يا ترى الآن نحن نريد الآن لا نريد قصصا، نريد حقائق. لو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم، مثلا عنده ولد اسمه يحيى وأراد في الحقيقة أن يأخذ يحيى الكتاب من الطاولة يجعله إلى في المكتب مثلا، أو يأخذه إلى حلقة الدرس، هو واقف في صلاته بعد صلاة بعد قراءة الفاتحة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة مثلا، فأخذ يحيى الكتاب ونفذ أمر والده مثلا. هذا العمى إذا نطق بنظم القرآن في الصلاة، السؤال في هذا، طبعا ابنه يوسف يريد أن يبعده عن شيء معين، يوسف أعرض عن هذا، أن كلم زوجته استغفري لذنبك إلى غير ذلك من الكلمات. في هذه الحالة يا ترى ما حكم هذه المسائل؟ في الواقع هذه المسائل يعني تتنوع إلى أربعة أنواع، إما أن يقصد القراءة المطلقة، كل إنسان يريد أن يقرأ كتاب الله عز وجل في الصلاة سيمر على آيات يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يوسف أعرض عن هذا، يعني يقصد القراءة مطلقة. من قصد القراءة سمي القرآن، حتى صلاة الفجر سميت قرآنا لكثرة ما يتلى فيها من كتاب الله عز وجل، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أما إذا قصد القراءة والإعلام مثلا معا، قصد القراءة للصلاة وقصد أن يعلم ولده أن يأخذ الكتاب مثلا، هذه حالة ثانية. حالة ثالثة قصد الإعلام فقط، لم يقصد القراءة، وإنما قصد أن يكلم ولده. نعم. والحالة الرابعة أن لا يقصد لا قراءة ولا إعلام. في الحالة الأولى التي قصد فيها القراءة نقول له صلاتك صحيحة، ليس فيها شيء. نعم. لأنه في هذه الحالة، وفي الحالة الثانية التي قصد فيها القراءة والإعلام، الأصل في الأول القراءة، حصل الإعلام تبعا لا ضبط. أما إذا قصد الإعلام وهو مخاطبة الآخرين فإننا نقول صلاتك باطلة. أما إذا لم يقصد شيء، معنى ذلك صار كلامه عبث، وهذا عابث في الصلاة، فصلاته تبطل. إذن أربع أحوال من الممكن أن نجعلها في مسألة القراءة. يروى أن رجلا من الخوارج دخل على سيدنا علي، فكانوا الخوارج يتكلمون بكلام صورته حق لكنه باطل. يعني عندما يقول هذا الرجل من الخوارج إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا أو لا حكم إلا لله ولرسوله، أنت تقول لا حكم إلا لله، وهل تعلم حكم الله إلا من خلال كتاب الله؟ هذه كلمة حق في الباطل، أريد بها كلمة حق أريد بها باطل. كيف تكون كلمة حق؟ صحيح الحكم لله، الحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الواقع هذا الرجل لا يريد أن يتحاكم إلى أي حاكم من ولاة الأمور، وإذا كان ولي الأمر ينطق بالكلام فإنما ينطق بما أمر الله به أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من سيدنا علي إلا أن يتلو في صلاته، وكان في صلاته فاصبر إن وعد الله حق، يعني لا بد أن ينتقم الله سبحانه وتعالى من أمثال هؤلاء. معنى من هنا أخذ أن الإنسان أن سيدنا علي قصد القراءة وقصد بذلك الإعلام أيضا. ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل، وإلا لم يقصد القراءة قصد الإعلام أو لم يقصد شيئا عند ذلك بطلت صلاته. أحيانا يتكلم الإنسان ببعض مفردات القرآن، لو تكلم ببعض مفردات القرآن مثلا قال الجنة أصحاب اليمين كن يا إبراهيم، هذه الكلمات التي قال كلمات مفردة يقول إنها من القرآن، نقول مجرد ما خالفت نظم القرآن فهذه مفردات عربية، معنى ذلك نطقت بها فإنها تبطل الصلاة. كان سيدنا علي يقول، سيدنا عمر يقول كان مما يتلى، يعني وتلوناه في صلاتنا، قول الله تبارك وتعالى، هذا القول آية منسوخة التلاوة باقية الحكم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذا كان مما يتلى، بعد ذلك نسخ الله تلاوته من القرآن وأبقى حكمه، فحكم الرجم قائم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة بنص القرآن الكريم. يا ترى إذا أراد الإنسان ولا الضالين آمين، الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله إن الله عزيز حكيم، مثلا لو قال هذا بطلت صلاته، بطلت صلاته، لا يقرأ بمنسوخ التلاوة ولو لم يكن منسوخ الحكم. أما منسوخ الحكم باقي التلاوة فهذا شيء يتعبد به، فالمرأة التي يموت زوجها ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، فلو قرأ هذه الآية مرسومة في المصحف يقرأها مع أن العدة إلى سنة منسوخة بأربعة أشهر وعشرة أيام، هذا لا يضر أبدا. ولا بعد ذلك قال ولا تبطل بالذكر والدعاء. الصلاة في الواقع في التعريف هي الدعاء، والدعاء مخاطبة من قبل العبد لربه تبارك وتعالى، وما الصلاة إلا مناجاة لله سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد، يعني وهو داعي لله عز وجل وهو في تشهده، فمن الممكن أن يذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا ربما حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنذر، أو يفعل ذلك على طريقة التعليق، اللهم اغفر لي إن شئت، فهذا إن شئت تعليق، أو مثلا أو قال يا رب إن شفيت ولدي فلان فعلي أن أعتق رقبة، علي أن أذبح نسكا، علي أن أذبح شاة، علي أن أتصدق بمال، دخل في الصلاة. إذن هذا الخطاب لله تبارك وتعالى لا يضر، أما الخطاب بغير الله سبحانه وتعالى، لا لإنس ولا لجن ولا لملك، كل ذلك. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فإجابة النبي في الصلاة لا تبطل الصلاة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهذه الاستجابة النبي مشرع فقط. أما غير هؤلاء أراد أن يكلم ملكا قال أنا أرى الملائكة، هذا كلام ممكن يصدق أو يكذب، قال يرى الجن يجتمع معهم يصدق أو يكذب، لو قال أنا أريد أن تكلمت معهم سلمت عليهم في صلاتي فإننا نقول صلاتك باطل. ولذلك هنالك بعض الأشياء التي قال الشيخ ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب، كقوله لعاطس يرحمك الله، خاطبه عطس جاره وهو في الصلاة قال يرحمك الله، يعني لا يحدث كما يعني يحدث في بعض النكت مثلا اللي حطوا بعض الناس اللي واحد يتكلم الآخر يقول له مثلا أما علمت أن الكلام يبطل الصلاة، ما تكلم الثاني يعني، الثالث قال الحمد لله أنا ما تكلمت، يعني عند ذلك الثلاثة بطلت صلاتهم، كل واحد تكلم بطريق آخر. المهم عند الخطاب يرحمك الله، هذا خطاب. أما لو كان دعاء، لو قال في الدعاء نحن نقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، لو قلنا رحم الله من عطس من المسلمين، هذا خطاب أم دعاء؟ دعاء. الدعاء لا يبطل الصلاة، أما الخطاب فإنه يبطل الصلاة. هنالك بعض الأشياء يعني من الممكن أن لا يوجد فيها خطاب مباشر، مثلا الإنسان عندما يقع على هذه الأرض يريد أن يخاطب الأرض التي خلقها الله عز وجل، وقد ورد في الذكر وورد في الحديث يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك، والحقيقة يخاطب الأرض، أما في الواقع هذا يناجي ربه تبارك وتعالى، فهل هذا الخطاب مبطل للصلاة؟ لا، هذا ليس مبطلا للصلاة. مثلا في الصلاة رأى الهلال فعند ذلك قال آمنت بالله الذي خلقك ربي وربك الله، هو يخاطب الهلال، هل الهلال من الناس من الأشخاص الذين يخاطبون أم هذا يأتي ببعض ما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قال مثلا للشيطان مثلا ألعنك بلعنة الله مثلا إلى غير ذلك من هذه الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ففي هذه الحالة كأنها مخاطبة، هذه المخاطبة يا ترى هل تضر أن يخاطب الإنسان أعوذ بالله منك إن كنت تقيا مثلا كما قالت السيدة مريم إلى غير ذلك من هذه الكلمة، ميت أمامه يا فلان رحمك الله يا فلان غفر الله لك عم يدعي له مثلا، فإنما يخاطب، هل يخاطب الموتى أم يريد الصلاة للميت؟ في الجملة هي دعاء، والدعاء له إنما توجه بالخطاب له. لذلك قال العلماء كيف نستطيع أن نقارن ما بين شيء وشيء آخر؟ لو قال رجل لزوجته إن كلمت أخي مثلا محمود فأنت طالق، مجرد ما كلمت محمود تطلق أم لا تطلق؟ لكن عندما مات محمود وقفت زوجته قائلة رحمة الله عليك يا محمود يا محمود يا محمود من تكلم الميت، فهل تطلق؟ الميت لا يكلم. لذلك لا يوجد خطاب ما بين الأحياء وما بين الأموات. نعم. كذلك في خطاب للرب، إذا لم يخاطب ربه من؟ نحن في فاتحة نقول إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هكذا نتوجه إلى الله عز وجل بدعاء. لذلك قال ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطبك قوله لعاطس يرحمك الله. يعني في هذه الحالة فهمنا ما هي الأشياء التي تستثنى من هذا الكلام. ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح. سكت في القيام بعد أن قرأ وقف هكذا متفكرا دقيقة مثلا دقيقتين، من الممكن أن يأتي بركن، هل تبطل هذه الصلاة؟ لم تبطل صالح، لم، لأنه ما خالف هيئة من هيئات الصلاة، ما أتى بشيء منافي للصلاة. نعم. قال ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح. طبعا هذا الكلام ماذا يفعل الإنسان الذي طرأ للآخر شيء، سواء كان رجلا أو كان امرأة، نترك ذلك للغاية.